يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، صلي صلاة الوتر 3 ركعات بسلام واحد، وأحيانا أشك هل صليت 2 أو 3، فماذا أفعل؟ كما مر بك، إذا شككت في العدد ابن على اليقين، إذا شككت أن 2 أو 3 اجعلها 2 وأتي بالثالثة. نعم، تسجد للسهو. نعم.